نجدد تحية لكم أعزائي المستمعين، وها قد حان لقاؤنا المتجدد مع مواجهة الفكر المغلوط، مواجهة الشائعات، مواجهة إعلام أهل الشر، مع هذه النافذة المتجددة، مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هذه في مستهل اللقاء. تحيات الزميل رافق موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. يسعدني أن أكون مع حضراتكم ومع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت هشام محفوظ. أستاذ أحمد، أهلا بسيادتك فندم. أهلا دكتور هشام، ازيك يا فندم؟ نقترب يا فندم من المناسبة الثامنة على انطلاق 30 يونيو. هذه الأعوام الثمانية كانت حافلة بالكثير والكثير من الإشراقات والتحديات والشائعات التي كذبتها وسحقتها ومحقتها يعني المشروعات والافتتاحات التي كانت على أرض الواقع. المفكرون دائما والكتاب لهم طريقتهم الخاصة في الاحتفال بمثل هذه المناسبات، ومناسبة ثورة 30 يونيو، ونحن على بعد ومقربة من الذكرى 8 على هذه الثورة في 30 يونيو إن شاء الله، يعني حوالي 11 يوم لو أنا الحسابات عندي مش مظبوطة يعني. لا مظبوط. تمام يا فندم. كيف تحتفلون أيها الكتاب أيها المفكرون؟ ولك يعني طبيعة خاصة يا أستاذ أحمد، أنك دائما ما ترصد بالأرقام بالوقائع بكل دقة. شكرك يا دكتور. هو طبعا يعني شهر يونيو كله يستحق، أو المناسبة تستحق أن احنا نحتفل بها. نعم، من أول الشهر لغاية ما نعدي 30 يونيو، لأنه الحدث مش قليل، الحدث يستحق انه نقف عنده كتير، لانه احنا قدام حدث ملحمي نادر انه يحصل بنفس الكيفيه بنفس الطريقه في اي بلد في العالم. نعم. خلال اشهر شعب بيصحح مساره وبيسترد بلده وبيسترد وطنه من عصابه مجرمه، يعني اقل وصف يعني الذي يليق بهواء يعني الإذاعة المصرية المحترمة، إنه هو هذا الوصف، إنه إحنا قدام عصابة مجرمة. الأماكن اللي تحكمت فيها، يعني حتى من غير ما نذكر أسماء ممكن يبقى شعبنا عارف، أستاذ المستمعين عارفين جنبنا وحوالينا الأماكن اللي سيطروا فيها وهيمنوا، مش بيخرجوا غير بكوارث. إذا خرجوا لغاية النهاردة موجودين في بعض الأماكن، والناس بتأن، وفي ناس بتعتبر الاحتلال احتلالين، وإنه يعني محتاجين معجزة تنقذهم. إحنا هنا حققنا المعجزة دي في خلال أشهر. تكلمنا الأسبوع اللي فات على مشاهد 30 يونيو، الشوارع، الناس اللي خارجة، إزاي الملايين دي. وأنا قلت لحضرتك يعني نظريا وعمليا أنا مارست يعني أو درست حكاية زي تحرك الجماهير وزي تسيطر عليه وزي تنظمها. لا. لازم عاملين في الموضوع والذاتي، الموضوع اللي هو إن الظروف ناضجة بما يخلي الناس تندفع على الشارع من غير خوف من غير حاجة، ده العامل الموضوعي. العامل الذاتي إنه في تنظيم ينظم الناس، يستبقيها في الشوارع، يشوف أمورها وحياتها، يراعي الناس اللي ممكن تتعرض لظروف، الناس اللي ممكن تتعرض لمشاكل، يراعي الأسر في البيوت، يوفر لهم الاحتياجات، كأنه العائل موجود، المواعيد، الأماكن، كل شيء يخص تنظيم الأمور. ده ما كانش موجود، يعني لا في حزب ولا في الجماعة، هي المنظمة هي اللي أصلا استولت على السلطة المطلوب إخراجها أو إسقاطها أو إبعادها أو استعادة الوطن منها. نسميها الإرادة الشعبية يا أستاذ أحمد، الإرادة الشعبية العبقرية، عبقرية الشعب. نعم. اللي تجلت في هذه الأيام وخلته المسيحيين جنب المسلمين، الصايم جنب الفطران، ده بيجيب لده، الصحيح جنب المريض، وكله متكفل ببعضه، الناس واخده أطفالها مش خايفة، محدش يقول لك مثلا أخلي الولاد في البيت يمكن تحصل اي ظروف لا واخدينهم معاهم مستعدين لاي تضحيه. وشفنا تضحيات والفيديوهات سجلت يعني من اول يعني دبلوماسيين كبار الى مواطنين عاديين عانوا والشرايط موجوده والناس شافت اللي حصل من تعذيب. وفي ناس وشهداء كمان قدمنا شهداء حسين ابو ضيف وغيره. وان الناس تخاف ان الناس تتراجع لا لا ما حصلش. النهارده ثمرت هذه الايام وثمرت هذه التضحيات طبعا بعد يعني حضرتك اشرت انه طول الفترة دي إشاعات إنه إحنا رايحين لطريق مسدود ورايحين يعني انهيار ورايحين لإفلاس ورايحين لمشاكل ورايحين لورطات دولية ولا ولا أي حاجة من دي حصلت. في مشاكل بتتحط قدامنا وبنتجاوزها وفي عراقيل بتتحط قدامنا وده طبيعي وطول ما إحنا ماشيين صح ده هيفضل طبعًا طبعًا. لكن الحمد لله منتصرين وبنقفز على كل العقبات وبنهزم حاجات يمكن المستقبل يتكلم عنها يعني بشكل يعني موسع وبشكل فيه اثار كتير. لكن اللي احنا شفناه بعينينا ان احنا محققين معجزه على كل المسارات. انا شخصيا من اول الشهر زي ما قلت حضرتك الاسبوع اللي فات سلسله مقالات روزا اليوسف الثالث النهارده سلمته موعده بكره. والوطن سلسله مقالات كان اليوم الخميس الجزء المقال الثاني. وعلى صفحاتنا على يعني فيسبوك على لقاءاتنا في اي مكان على يعني حواراتنا على اتصالاتنا على تليفوناتنا بنحتفل لانه ما حدش عمل حاجه وده يسلمها لنا. هذا الشعب هو الذي صنع هذه الملحمه وصنع هذه المعجزه وهو اللي شارك مع القياده السياسيه هو اللي واقف مع جنب الرئيس السيسي وخلفه ومعاه وصنع معاه اللي احنا بنتكلم عنه من معجزه حقيقيه صارت على كل المسارات. وللأمانة الشديدة يا دكتور في بس عشان الناس تبقى واخده بالها وتبقى مستوعبة الحكاية دي في مشروعات بتبقى محتاجة تمويل تبقى محتاجة تخطيط تبقى محتاجة كوادر وبتبقى محتاجة القرار. لكن في ملفات تانية لا تحتاج أكتر من الإرادة السياسية والإرادة دي السياسية توفرت في الأول الحمد لله في أربع ملفات أساسية ممكن تبقى محتاجة برضو اللي احنا بنقول عليه لكن محتاجة في الأصل إرادة سياسية كانت غائبة وغابت لفترة طويلة وجبة الذي يحقق يعني أنه فتح كبير لهذه الملفات وتحقيق فيها إنجازات مهمة. الملف الأول تنمية سيناء حلم مؤجل من 40 سنة الحمد لله الرئيس السيسي فتحه على مصراعيه ومحققين معجزة في سيناء ممكن نتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. نعم. الملف الثاني حلم النووي المصري حلم مؤجل منذ السبعينات من ساعة ما أغلقنا مفاعل أنشاص والمدينة الذرية وهو رجع تاني وبيتحقق وممكن برضو التفاصيل نتكلم عنه بعد شوية. لكن كان المصريين طلعوا يعني 40 سنة متطلعين أنه بلدهم تدخل عصر النووي. صحيح بنعمل نووي سلمي لكن ده بيساهم انه الخبرات تبقى موجوده يبقى عندنا الكوادر جاهزه يبقى عندنا التكنولوجيا موجوده عندنا اتصال بالعالم مع هذا الملف. الملف الثالث هو ملف الحرب على الفساد وكان محتاج اراده قويه جدا وهذا الحمد لله تحقق الـ يعني فتح او تحققت الاراده وهذه الملف مفتوح على مصراعيه وهذه الضوء الاخضر لكل الاجهزه الرقابيه الرقابة الاداريه معها ضوء اخضر وسقف عالي جدا مش واقف عند المديرين العموم ولا حتى وكلاء الوزاره واقف عند اكبر حد زي ما قال الرئيس السيسي مفيش حد فوق القانون. وزي ما شفنا وزراء ومحافظين ومساعد محافظين ومستشار وزراء في السجن او محل تحقيق ونواب محافظين وخلافه وغيره وغيره وغيره. الملف الرابع هو ملف طبعا القفز بجيشنا العظيم الى هذا المستوى الذي يعني صار عليه من اربع خمس سنين وموجود في كل التصنيفات. اول 20 جيش هتلاقيه اول 16 جيش هتلاقيه وصلنا لاول 10 جيوش موجود والحمد لله عنده تسليح على احدث تكنولوجيا التكنولوجيا العسكريه في العالم ما فيش يعني سلاح الا يعني كل الأسلحة قصدي الجوي والبري والدفاع الجوي كله موجود بتصنيفاته اللي يعني اللي ممكن العالم بيبقى رصدها لأنه عارف إنه أنواع السلاح. وعندنا جيش دلوقتي قادر على حماية المصالح المصرية مش حدودها بس المصالح المصرية في أي مكان ممتدة يعني شرقا غربا جنوبا شمالا والكل يعني راصد الموضوع. دي أربع ملفات كانت محتاجة إرادة سياسية، مش محتاجة بس يعني إيه تخطيط وأموال وقرار، لا محتاجة إرادة سياسية، والحمد لله توفرت وفتحنا الأربع ملفات. ده غير بقى الملفات التانية اللي فيها الإنجازات اللي على الأرض من مشروعات و يعني إنجازات كبيرة اتعملت بطول مصر وعرضها، من المدن الجديدة للمحطات الطاقة الجديدة للمصانع الجديدة للمزارع الجديدة للمساكن الجديدة للأماكن اللي فتحت. يعني ما كانش طبعا حد يتصور أنه جبل الجلالة ده حد يعمل فيه حاجة، ده كان ممكن بس تبص عليه بالطيارة من فوق وخلاص، لكن النهاردة حولنا إلى يعني غيرنا التاريخ والجغرافيا في هذا المكان وبقابل للسكن وللإنتاج وللإقامة وللدراسة وللسياحة وكل حاجة. فثمان سنوات من معجزة حقيقية دكتور. صحيح فعلا، يعني سنوات من البناء والتنمية والتقدم، يصعب الحديث عن كل ما تم من إنجازات خلال هذه السنوات من بناء وتنمية وتقدم، لكن نحاول من خلال الحوار مع حضرتك يعني تقديم عناوين رئيسية، وبالتأكيد تحت هذه العناوين الكثير والعديد من التفاصيل. الفاصل الآن أستاذ أحمد رفعت يرد على هذه أو مع هذه يتواكب مع هذه الدقات من قلبك التي تنبض بالاحتشاد والابتهاج بمرور هذه السنوات على ثورة 30 من يونيو. تسمح لي نواصل الحوار بعد هذا الفاصل؟ طبعا. ب23 يوليو وباسم الأحرار، باسم 73، باسم يناير الثوار، باسم الملايين اللي في 30 يوليو اختاروا مصر، أتحدى اللي يقول لا لما المصري يختار، باسم 23 يوليو وباسم الأحرار، باسم 73، باسم يناير الثوار، باسم الملايين اللي في 30 يوليو اختاروا مصر، أتحدى اللي يقول لا لما المصري يختار، بسم الله العدل الحق وباسم الشهداء نعود من جديد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هذه الملفات التي تحدثت عنها، ملف تنمية سيناء، الحلم النووي، الحرب على الفساد، وطبعا ملف تطوير الجيش المصري والنقلة النوعية في ميدان ومجال التسليح، في أيضا يمكن أشارت منذ قليل الأغنية التي يعني جمعت الإرادة الشعبية المصرية، لأنه لولا هذه الإرادة زي ما سيادتك تفضلت ما كانش هذه الملفات تحققت بالدعم الشعبي من قبل الشعب المصري. ملف الشهداء، شهداء الواجب الذين حمت دماؤهم الطاهرة مستقبل شعب مصر وهيعبر بمصر إلى طريق الجمهورية الجديدة. والله ملف يعني الدولة مهتمة به بشكل كبير جدا، هو يستحق هذا الاهتمام، لأنه إحنا شوف بنتكلم دلوقتي وبنحتفل بذكرى الثورة والناس مصالحها مستمرة وبنينا وعمرنا والناس هتروح تسكن وتعيش والناس بتتكلم على الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وناس بتتكلم على التصنيع والتصدير، وناس بتتكلم على الدعم الموجود للبسطاء وغير القادرين، والناس من الناحية التانية بتتكلم على دعم المصدرين. كل ده ورايحين مدارس وجايين من جامعات، وبنتكلم على تخلص كورونا وننطلق على السواحل والمدن والى اخره، وتفك في العالم من العالم الازمه، فاللي عايز يسافر يسافر، والناس بتستعد. كل ده يا دكتور هشام وحضرتك ادرى مني، لولا الشهداء ما كناش بنتكلم ولا بنفكر ولا بنتحاور في حاجه منه. في ناس قدمت تضحيات عظيمه. ده في نقطه كمان، يعني احنا اطلاق، يعني اكيد حضرتك لاحظت الفتره اللي فاتت ازاي تم تكريم اسماء وشهداء من سنين طويله، ناس يعني لم تكرم من سنين. الرئيس السيسي اعاد ليهم وضعهم وكرمهم من جديد. صحيح وشفنا صح. يعني الفريق عبد المنعم رياض، لو تلاحظ حضرتك ده في قاعده باسم هذا البطل، وغير ده على فكره نعم. والكلام ده الناس ممكن تشوفه وتلاحظه، غير اللي اتكرموا علنا وفي مؤتمرات واخدوا يعني شهادات تقدير واسمائهم يعني اعيدت يعني الى التكريم على المنصات المهمه من جديد. لا ده في الطرق الجديده، يعني تروح مثلا اي حد لو راح الاسماعيليه دلوقتي في طول الطريق الدوران للخلف ما عادش زي زمان فتحه كده والناس تعدي او دور او حاجه، لا بقت كلها كبارع علويه. كل الكبارع العلويه وعدده مثلا يتجاوز 30، بس في طريق الاسماعيليه لوحده تلاقي كوبري باسم اللواء فلان، بعده الكوبري باسم العريف فلان، لغايه الصول فلان، العسكري الجندي فلان. ما فيش يعني من الفريق الى الجندي الصغير متكرمين واسمائهم موضوع على منشآت وطنيه مهمه. تروح لسه كنا بنتكلم على تلميذ سيناء، العبور الى سيناء ما عادش زي زمان. شهيد احمد حمدي نفى بتاعه ولا كوبري السلام ولا محطه سكه حديد الفردان اللي كانت مهجوره طول السنين اللي فاتت. النهارده اكثر من 22 منفذ للعبور الى سيناء غير الانفاق. تلاقي مثلا يقول لك كوبري الشهيد احمد منسي وكوبري الشهيد ابنوب جرجس. صحيح. يعني ده جندي وده بطل كبير عقيد كان في القوات المسلحه برتبه كبيره، ما فيش تفرقه. شوف ده متسمى ايه وده متسمى ايه. فمين طب مين كان يعرف جرجس ابنوب او ابنوب جرجس؟ شوفوا بقينا دلوقتي بنكرم ابطالنا حتى مهما كانت رتبهم صغيره، لكن في اهتمام بهذا الملف غير مسبوق. اولا يستحقه، وثانيا الملف وسع، واخد جايب ابطال حتى من حرب اكتوبر، من حتى من الاستنزاف لغايه النهارده. ومن الملفات او من الموضوعات اللي تلاقي كل المصريين يعني زي ما حضرتك وصفت باللفظ كده محتشدين خلفها ومبسوطين من اللي بيحصل، ويقول لك كمان يستاهلوا اكتر من كده لو نقدر نعمل مش عارف ايه. موافقين يعني تديهم تكريمات، الرئيس يستقبل ابناء الشهداء، يطبطب على اطفالهم امهاتهم، اي حاجه هتلاقي المصريين موافقين، لان دول يعني احنا النهارده عايشين على حس اللي عملوه وعلى التضحيات اللي قدموها، سواء في 30 يونيو سواء في كل البطولات اللي مرت قبل كده من استنزاف اكتوبر العظيم لغايه النهارده. دول اللي يعني اللي قدموا ارواحهم بقى بجد، مش يعني مش كلام وخلاص اتقال او يعني مجهود اتعمل زيه وزي غيره، لا دول الصادقين اللي هم ربنا يعني يجمعهم مع الانبياء في افضل مكان. اللهم امين. عند الله سبحانه وتعالى. الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت في معانا فاصل لو تسمح لنا، وطبعا برضو موجز انباء الواحده والنصف بعد الفاصل، وبعد الموجز اسمح لي حضرتك نتكلم عن تاكيد سياده الرئيس السيسي خلال استقبال وزراء ومسؤولي الاعلام العرب على مبدا اعلاء مفهوم الدوله الوطنيه لتحقيق مصالح الشعوب على حد تعبير سياده الرئيس، وايضا الانتصار دائما لدوله المؤسسات على حساب كل فكر يهدف للفرقه للفرقة والفتنة، وأيضا كلمة الرئيس عن دور الإعلام الرشيد بوصفه مهم لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية. بعد الفاصل وموجز الواحدة والنصف نواصل الحوار مع حضرتك تعميقا لهذه الكلمات لفخامة الرئيس السيسي خلال استقباله لوزراء ومسؤولي الإعلام العرب. تفضل. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء الواحدة والنصف. وزير الخارجية يبحث اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ليبيا مستجدات الأوضاع في ليبيا. وزيرة التجارة وزيرة الهجرة تعلن الاتفاق على إمداد شباب الدارسين بالخارج بمادة علمية متكاملة للترويج للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. التحالف العربي يعلن اعتراض 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب السعودية. القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى. الاتحاد الأوروبي يحذر من أن لبنان على حافة الانهيار المالي. إيران تستدعي سفيرة بريطانيا لديها احتجاجا على صعوبات واجهت مواطنيها المقيمين في المملكة خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ألمانيا وفرنسا تحذران من تفشي وباء كورونا مجددا في القارة الأوروبية بسبب المتحور دلتا شديد العدوى. مسيرات في ميانمار لدعم زعيمة المعتقلة سوتشي والتنديد بالانقلاب العسكري. من القاهرة استمعتم أيها السادة لأنباء الواحدة والنصف، شكرا لكم. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بالكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم من جديد. أهلا دكتور هشام. يعني قبل الموجز والفاصل كنا نتحدث بشأن يعني تأكيدات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لوزراء ومسؤولي الإعلام العرب، تأكيد مبدأ إعلاء مفهوم الدولة الوطنية لتحقيق المصالح للشعوب، وتأكيد سيادته أنه قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، ودور الإعلام الرشيد مهم لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية. دايما سيادة الرئيس يؤكد في يعني لقاءات كثيرة جدا، وبخاصة لو تفتكر حضرتك في مؤتمرات الشباب سواء كان في الداخل أو للقارة السمراء، دايما سيادة الرئيس يحذر ليس فقط أبناء شعبه وإنما أيضا أبناء يعني الشعوب الأخرى، لأنه مصر يعني يدرك عمق وأهمية الحضارة المصرية، حضارة الأمن والاستقرار والسلام. شوف، هو سؤال بهذا الشكل وبهذه الصياغة عبقري يا دكتور هشام، الله يحفظك، لأنه بيدينا مساحة عريضة للكلام، لأنه مش بس في مؤتمرات الشباب ولا في الكلام عن أفريقيا كان سيادة الرئيس بيتكلم على الدولة الوطنية، ده حتى خارج مصر. يعني مثلا في 2016 أجرى مع سيادته التلفزيون البرتغالي حوار تلفزيوني قايل نفس الكلام، وده ساعتها بقى يعني شوف سيادته تولى المسؤولية 2014 أول لما اتكلم على الأزمات العربية، وغير أنه طرح فكرة القوى العربية المشتركة، وغير أنه طرح فكرة الجيش العربي المشترك، لما اتكلم على اللي بيحصل في البلاد العربية أو الوطن العربي قال أنه مصر تدعم الجيوش الوطنية التي تحارب الإرهاب من غير ما يسمي الدول، لكن أي حد بيفكر تفكير بسيط هيعرف أنه يقصد العراق وسوريا وليبيا وقتها. بعد شوية صراحة راح قايل سيادة الرئيس أن مصر تدعم العراق في معركته ضد الإرهاب، وتدعم وقتها اتكلم عن ليبيا. لسه لغاية دلوقتي واقفين عند الحدود دي. بعد شوية سيادة الرئيس قال مصر تدعم العراق وتساهم في تسليح وتدريب الجيش العراقي. شوف قادنا قالنا خطوة في 2016 في الحوار اللي بقول لحضرتك عليه في نفس اللقاء قايل مصر تدعم الجيش الوطني السوري. نعم. شوف من ساعتها بقى، لأن دي قضية حتى قضية سيادة الرئيس، لأن هو تولى بلد مطلوب تمزيقه في 2013 انحاز بالقوات المسلحة العظيمة إلى الشعب وإلى الوطن، في 2014 تولى المسؤولية وفي قوة عايزة باللي في سيناء واللي جوه مصر والتفجيرات، وكلنا فاكرين الأيام اللي شفناها وعشناها مطلوب من قوة أنها تمزق هذا الوطن. نفس الحكاية موجودة في الدول التانية، مطلوب أنه الوطن كله يتفتت ويرجع كانتونات صغيرة كده متقسمة إلى دول صغيرة، يعني حتى أنه علنا يعني للأسف علنا في أكتوبر 2013 كانت عنوان أو غلاف مجلة نيوزويك 5-14، مش موجود حاجة تانية على الغلاف 5-14 جوه بقى في التفاصيل إزاي خمس دول تتحول وتتقسم من 14 دولة. يعني مخططاتهم مش سر، مش بيخبوها، لا قايلينها علنا. الدولة الوطنية هي دولة فيها الناس بتلتف حول الوطن وحده، لا حول طائفة ولا مذهب ولا عرق ولا قبيلة، الوطن هو فقط. وعشان كده الرئيس السيسي لما كان بيتكلم على الأزمات، يعني مثلا انت عايز تعرف برأي مصر في الأزمة السورية هتلاقي 4-5 ثوابت بتشتغل عليهم السياسة الخارجية المصرية، سواء الوزارة الخارجية، سواء الجهاز المخابرات العامة، سواء الرئاسة وتصريحاتها. أولهم، أول حاجة فيهم الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، أولهم القوات المسلحة. يعني إذا لأنها إذا انهارت كله وراها هينهار، فتلاقي عشان كده كانت تصريحات إنه مصر تدعم الجيش الوطني السوري، مصر تدعم الجيش العراقي تدريبا وتسليحا، مصر تدعم الجيش الوطني الليبي، وقفت مع الأشقاء لأنه إذا انكسر ده راحت البلد في مشكلة. بعد كده تيجي بقى المؤسسات، يعني البرلمان، تيجي الثوابت بقى المصرية أن الشعوب هي اللي تختار حكامها، محدش يفرض عليها حاجة. الثابت الثاني أو الثالث أنه مصر ضد أي تقسيم وضد أي تجزئة لأي أو اقتطاع أي جزء من الوطن أو البلد اللي بتكلم عنه، فليها ثوابت مصر في السياسة الخارجية. أهمها أنه الدولة الوطنية تبقى مؤسساتها مكتملة وقوية عشان تقدر تواجه المخططات. فده يعني رؤية ثابتة ومستقرة ومن مبادئ السياسة الخارجية المصرية. وعلى هذا الأساس كان التحرك المصري الفترة اللي فاتت، دعت لجيش عربي مشترك. ممكن الفكرة يعني كانت عايزة تقفز على الصراعات الموجودة، ليها دور جاي ممكن تبقى في المستقبل، وابتدت الصراعات حتى إن شاء الله يعني نلاقي العراق يتعافى وسوريا تتعافى وليبيا ترجع زي ما كانت يا رب إن شاء الله. نبتدي المخطط يعني نهزمه ونهزم اللي وراه، لأنه إحنا العشر سنين اللي فاتت عشر سنوات صعبة جدا على الشعوب العربية، وصعبة جدا في سياق يعني المخطط المرسوم من سنين طويلة. هو حدد وقته في عشر سنين دي، لكن الحمد لله هزم في مصر وتعثر هو في سوريا ومتعثر في تونس، وإن شاء الله تكمل ونرجع بلدنا وتبقى الدولة الوطنية. بعد بقى الدولة الوطنية ما تشد حيلها وتقف على رجليها، نتكلم بقى في الخطوة اللي بعدها على تعاون عربي أكبر، لأن احنا مصر مش عارفة تتعاون غير مع يعني مثلا تلاقي تعاون مع الأردن، تلاقي تعاون يعني عشان العراق يتعافى عاملين، لكن طبعا مع مجلس التعاون موجود. وهذه التبادل التجاري عدى 10.7 مليار دولار، والميزان ابتدى يتظبط يعني لمصر، الواردات بتقل والصادرات بتزيد والحمد لله. فكل ما الدول تبقى فيها استقرار شعوبها بتحس وتقدر تعمل تعاون مع الدول الثانيه. الدوله زي العراق يعني ما يصحش يبقى من ضمن الخمسه الكبار في تصدير النفط واحتياطي في العالم، عندهم اكثر من 312 مليار برميل احتياطي يعني بترولي، والحال عندهم كده. اذا ما حصلش الاستقرار هيفضل العراق في هذا الارتباك، لكن شعب غالي وشقيق وعزيز، وباقي الشعوب الثانيه شقيقه وعزيزه وعايزين نشوفها في افضل حال. ده مش هيحصل الا بالالتفاف حوالين الدوله الوطنيه ومؤسساتها، واهم مؤسسه فيهم هو الجيوش الوطنيه. اسمح لي يا فندم يعني ناخد فاصل و يعني نستأنف الحوار حول هذه الجزئية المتعلقة بكلمات سيادة الرئيس خلال استقباله لوزراء ومسؤول الإعلام العرب. دور الإعلام الرشيد على حد تعبير سيادة الرئيس مهم لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية. ومن الإعلام المصري لو تسمح لي فندم مع هذه الدقائق هذا الفاصل، ثم نستأنف الحوار حول دور الإعلام الرشيد وماذا يعني سيادة الرئيس بكلمة الرشيد هذه. بعد الفاصل نواصل. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح، سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاح صاح صاح. اسلامي يا مصر، هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. حديث القائد عن الوطن لأبناء الوطن. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وسعيد اننا نلتقي بكم. خلينا نقول احنا بنتصدى لكل شيء، ده امر محتاج الناس توصل لها، كل الناس، الناس البسيطه جدا والناس اللي هي بتاعت الشعب المختلفه فئاته المختلفه، يعرفوا ان احنا مش سايبين موضوع بنركز في حته وسايبين، لا لا احنا شغالين في كل قطاع باعلى معادلات ممكن نعملها، ده اقصى طاقه ممكن الدوله المصريه تنفذها بيها في كل شيء. المهم اللي انا عايز اقوله، المشروع بتاع القرى المصريه من خلالكم قدمنا للناس ببساطة اللي هيتعمل، لكن احنا بننشده ان احنا نغير وجه الريف المصري بشكل متكامل. يعني ما نقولش ايه طب هنشوف القرى الاكثر احتياجا ونشتغل فيها، او نشوف القرى الصرف الصحي بتاعها تبقى للخطة. لا لا لا، احنا داخلين نقول الخمسين مركز دول، 22 محافظة دول، بالألف وربعمائة قرية تقريبا، لا احنا هنخش فيه ونخرج. هم مش محتاجين حاجة تانية، هم وايه والتوابع بتاعتهم. انما القضية المهمة ايه، يمكن كتير مننا يقول لي طب يعني ازاي التكلفة المالية بتاعت الكلام ده، انتوا هترتبوها ازاي؟ التكلفة المالية مخططة ومربرة كالآتي بمنتهى البساطة. يعني احنا بنقول ايه، قطاع الكهرباء كان حاطط ارقام لصالح كهرباء الريف، وزيه زي الري زي الصرف الصحي وزارة الإسكان، يعني هيئة المجتمعات، كل واحد حاطط مخطط والصحة والتعليم، حاطين أرقام في الموازنة خلال الثلاث سنين الجايين هنصيغ نفسنا ومواردنا وصرفنا بحيث ان هو نحشره ونخلص به من حاجة واحدة مرة واحدة. احنا بنتكلم في ثلاث سنين، بنتكلم في ثلاث سنين على ليه؟ على مش ال 1500 قرية، لا على 4500 قرية. ده أمر أنا بس حبيت إن أنا أقول لكم عليه. في فرصة لمصانعنا الصناعة في مصر طبعا. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتمنى إن مستلزماته نجيبها منين؟ من مصر. من مصر. من مصر. مواسير صرف، كابلات كهرباء، محطات معالجة بترمباتها، أي حاجة ممكن تستخدم في صالح هذه الأشغال تبقى تنتج فين؟ في مصر. هنا بقاش في ضغط على الدولار، وفرصة للصناعة ديت إن هي تاخد قوة دفع ضخمة، خد اشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد. أي حاجة داخل ال 1500 قرية دول مخططين إن احنا ندخل ونخرج منها بتوب تاني خالص. طب أهلنا في ريف يساعدونا في إيه؟ هيتعمل أعمال حفر عشان تمد بواسير للصرف الصحي. يعني استحمل شويه اللي احنا هنعمله عشان نخلص في اسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحله الثانيه. انا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، لكن عايز اقول لكم ان احنا هنبدا من بكره ان شاء الله برضو حمله التطعيم باللقاحات. هنبدا بالاطعمه الطبيه ان شاء الله، ثم الناس اللي هي يعني امراض مزمنه، ثم كبار السن وهالهم مجرد. ربنا يحفظكم، كل سنه وانتم جميعا. تحياتي لكم جميعا من خلالكم لمصر، اللهم امين. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. شكرا لكم. اسلامي يا مصر، هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. حديث القائد عن الوطن لأبناء الوطن. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ومن حديث القائد خلال استقباله لوزراء ومسؤول الإعلام العربي، كلمات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الإعلام الرشيد بوصفه مهم جدا لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية، ووقفة معمقة عند هذا الوصف لكلمة الإعلام بأنه رشيد، يعني الضوابط التي يمكن أن تكون من وجهة نظر المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت مميز أساسي لهذا الإعلام من أجل الشعوب ومن أجل يعني مواجهة التحديات وما أكثرها في هذا التوقيت. دكتور شام، حضرتك عارف أن كل الناس اللي شالت سلاح وتحولت إلى معاول بتهدم دولها وأوطانها ما عملتش كده إلا لما تلقت خطاب آخر سلبي ويعني معادي وماشي في اتجاه عكسي لأمال وطموحات الشعوب دي. قدروا يحولوهم إلى الحاجات أو العناصر اللي حضرتك شايفها، ناس ماشية خارج طبعا الزمن وخارج التاريخ وعندهم قدرة على يعني الذبح والقتل والهدم والتفجير والتدمير بشكل يعني مش ملوش علاقة بالإنسان ولا بالبشرية ولا بالحضارة ولا يعني ملوش علاقة بالدنيا أصلا، خارج هذا الزمن وخارج هذا التاريخ. إزاي وصلوا إلى هذه الدرجة؟ إزاي وصلوا إلى يعني بيذبحوا وبيقطعوا الرقاب كده وعندهم قدرة عجيبة جدا على سفك الدماء وال يعني التخريب والخراب. ده ما حصلش إلا بعد ما عقولهم اتشحنت بخطاب سلبي وتكفيري و يعني دموي حولهم إلى هذا الحال. في المقابل الخطاب الوطني يعني ممكن يبقى أو القومي ممكن يبقى فيه حصل فيه يعني انتكاسات لفترات طويلة. حجم المسؤولية فيه ما يعني مش موجودة. حجم الرشد فيه متراجع جدا. النهاردة بينا قدام مسؤوليتنا يعني ما من النهاردة يعني من سنوات مضت بينا قدام مسؤوليتنا جميعا وقدام اختبار تاريخي ننجح فيه يعني نبقى إن شاء الله ننجح عايشين في هذا التهديد الدائم اللي بيستهدف أوطاننا وبيستهدف أراضينا وبيستهدف شعوبنا وبيستهدف كل حاجة. الخطاب السلبي مش بس رايح لعقول الناس علشان تشيل سلاح وتدمر وتخرب، رايح علشان ناس تانية تتخلى عن قيمها، فئات تانية تتخلى عن هويتها. لسه يعني كنت بسمع الحوار الجميل مع الدكتور جمال الشاعر مثقفنا الكبير، وزي هو وسيادتك برضو لاعبين دور مهم من السنين في موضوع الهوية. فعايز أقول لحضرتك الخطاب المعاكس أو الخطاب الآخر رايح في كل الاتجاهات. ناس بتشيل سلاح، ناس بتخلى عن قيمها، ناس بتخلى عن هويتها، ناس بتخلى عن لغتها، ناس نص كلامها أجنبي، مدارس كتيرة تحية العالم مش موجودة. كل ده خطاب موجه الى انت عارف يا استاذ احمد، ده مره يعني حد بيقول لحد كده، ده انا سمعتها بودني بيقول له حرما، قال له ميرسي. ودي يعني موضوع الهويه يعني موضوع كبير جدا ومحتاج كلام كتير. لكن شوف الدوله عامله تكلم عربي وعامله حاجات تخص الهويه وحاجات تخص يعني ازاي نعتصم بثقافتنا وبحضارتنا وبقيمنا، وعندنا يعني من المخزون من الكبير من هذه الموضوعات والقيم. فعلى الاعلام بقى انه يحمل هذا الخطاب الايجابي ويروح به للناس، يوعيهم باللي حاصل بالمؤامره على اوطانهم من سنين طويله. عايز اقول لحضرتك يعني مش من الشرب وصامول مش عارف مين وحتى يا دعوت يونين الإسرائيلي في مركز القدس سنة 80 والخطة بتاعته يا دعوت عنون، لا ده من سنة 57 مكتوب كتاب اسمه خنجر إسرائيل قايلين فيه اللي بيحصل النهاردة. يعني سنة تبقى حتى من المؤتمر الصهيوني في بازل 1897 والتعامل بعد كده، لا ده حتى من قريب سنة 57 كتاب اسمه خنجر إسرائيل قايل فيه المخطط اللي بيحصل النهاردة. فأنت إذا مش هتقدم خطاب يوعي الناس ويصحيهم ويأذن فيهم ويوقظهم وياخدهم إلى الصراط الصحيح أو الصراط المستقيم في كل المجالات، في الهوية، في القيم، في الثقافة، في التعليم، في الرياضة، في الإعلام، في الفن، هنبقى في مشكلة كبيرة. وده للأمانة حاصل على يعني مصر ما شاء الله فيها إعلام رشيد ووطني وبذل مجهود جبار. هي الأزمة كلها إنه إحنا بقينا بنواجه إعلام جديد اللي هو الإعلام الإلكتروني يعني بمختلف مساراته، لكن الإعلام الوطني بصوره المعروفة الإذاعة والتلفزيون والصحافة عاملين مجهود هايل. وحتى على مستوى الفن بدينا نشوف الاعمال من ساعه الممر لغايه النهارده. يعني مسلسل هجمه مرتده لازم الناس تشوفه بالتركيز، يعني لازم الناس تشوفه مره تانية. ده ما فيش يعني كل دقيقه فيها رساله قد كده، ومحدد العدو الحقيقي ومحدد المؤامره ماشيه ازاي ومحدد من امتى ومحدد الجبهات اللي شغاله عليها المؤامره. فاذا احنا نشوف لسه حضرتك اغنيه خلي الصلاح صاحي للعظيم احمد شفيق كامل وكمال الطويل، اذا احنا بقى سلاحنا في المعركه هو اللي احنا اخترناه لهذا البرنامج سلاح الوعي وسلاح المعرفه بكل حاجه، يعني المعرفه بالمؤامره والمعرفه بالمستقبل والمعرفة بالحاضر ومعرفة باللي بيحصل وبالأرقام وبالمعلومات، إذا ده مش موجود راح يلفوا مشكلة كبيرة. وعشان كده سيادة الرئيس لأنه مستقبل المسألة وإيده في الموضوع من سنين يعني، وعشان كده الكاتب الكبير الراحل يعني أستاذ الأستاذ محمد حسين هيك لما بيتكلم على رئيس السيسي وكان لسه وزير دفاع وقابله في أول لقاء لما خرج قال وجدت رجلا على دراية بكل ملفات مصر. فهذا هو كمان على دراية بكل ملفات فيما يبدو يعني الأمة العربية كلها. صحيح. وعارف مشكلات هذا الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج وبيقدم رشدات وبيعمل اللي يعني ما تأثر لأنه عليه النصح والإرشاد وعليه تقديم العون، مش مطلوب أكثر من كده. وده اللي حاصل الاستجابة كبيرة والحمد لله والشعوب. يعني أنا عايز أقول لحضرتك الأسبوعين اللي فاتوا من بعد ما تحديد يعني احنا من قبل كده بس طبعا زادت بوتيرة ملحوظة جدا بعد، وجاية الرسائل حتى ضابط من تونس مش عارف ايه من المغرب جاية رسائل ومنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي قد ايه الشعوب العربية حست انه مصر رجعت تاني لدورها، وازاي فيها رئيس مهتم بوطن العربي كله، وازاي فيها رئيس بيتمنوا انه يبقى يعني محترمنا للجميع، يعني ازاي بيتمنوا يبقى موجود في بلادهم. لكن ابتدى يعني ده ما حصلش بقى دكتور الا اللي حضرتك بتقول عليه، في اعلام رشيد نائل الصوره للدنيا كلها ونائل اللي بيحصل للعالم كله على الاقل العالم العربي، وبيتواصل مع العرب في كل مكان ورساله وصلها. اذا ده موجود بقى في باقي البلاد وفي باقي وسائل الاعلام هنروح لمنطقه امنه جدا وقادره تبني مستقبلنا بشكل جيد. يعني حضرتك وأنت تتحدث عن هذه العبارة التي تحدث عنها سيادة الرئيس، دور الإعلام الرشيد مهم لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية، يعني قفزت إلى ذاكرتي هذا الوصف أيضا، وصف الرشيد أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجيش المصري. فيعني قبل نهاية هذا اللقاء، وطبعا حضرتك بالتأكيد متابع المناورة رعد 5، الجيش المصري جيش رشيد، أيضا وصف سيادة الرئيس جيش مصر بأنه رشيد. طبعا وجدا ده رعد 5 وحضرتك برضو يعني أكتر مني خبرة. عفوا يا فندم، عفوا. لا دي حقيقة والله يعني، بس رعد 5 شوف التصريحات اللي خارجة إنه الجيش بيستعد لأي ظروف طريقة ممكن تتعرض لها البلاد، بقاش لظروف طريقة يعني ممكن نهاجم بها حد. يعني أنا بتكلم على حماية مصالحنا وحماية حدودنا وحماية يعني مصالح هذا الشعب في أي مكان ممكن تتعرض لطارئ من الطوارئ أو لخطر من الأخطار أو المخاطر. فإذا أنت يعني بص كده على خريطة الوطن العربي، وقلنا قبل كده أنه مثلا دولة زي الشقيقة وحبيبة زي اليمن كل الفرقاء بيجمعوا أنه مصر الطرف الوحيد المقبول تدخله عند كل الأطراف. أي حد تاني أي واحد هيطلع بين الأطراف والأحزاب الموجودة ويقول لك لا أنا معترض مش عايز أتدخل لأن ده عمل قبل كده كذا وكذا، مصر الوحيدة اللي محل اتفاق في أي مكان. لكن جيشها هل موجود في عدوان على أي دولة؟ هل موجود أطلق رصاصة ضد مواطن عربي؟ أطلق. ما بالعكس يعني العكس هو اللي حاصل. صحيح. قد إيه طمن يعني الأشقاء في ليبيا، قد إيه راح يعني عمل استقرار كبير بالمناورات اللي حصلوا حتى من غير مناورات في يعني دعم آخر في السودان، قد إيه بدي اطمئنان لباقي البلاد العربية، وقد إيه جيشنا ده اللي بيدرب وبيسلح أشقاء في كل مكان العراق مثلا زي ما قلنا من شوية. فجيش رشيد عارف يعني واجباته جيدا، عارف أدواره، وشفناها حتى داخل البلاد في المسائل غير العسكرية. ما احنا يعني حتى أزمة كورونا قد ايه وفر مستشفيات، قد ايه وفر مخابز، قد ايه وفر حتى كحوليات كحول وأدوات التعقيم والكمامات والمسائل الخاصة بكورونا وريح وطمئن المصريين. فماشي في كل الاتجاهات قادر انه هو اذا ما عملش غير كده يبقى مش عايزين اكتر من كده حاجة، لانه قادر يطمئن شعبه. نعم. انه مصالحه متأمنة وانه ثرواته وحدوده محل تأمين كامل. اذا ما عملش اكتر من كده مش عايزين اكتر من كده، لكن عامل اكتر والحمد لله، ومطمئن كمان شعوب اخرى وبيسلح جيوش اخرى وبيدرب جيوش اخرى ولاعب دور مهم في المنطقه وعامل توازن. وعشان كده مش مش مش عجيب انه ممكن دوله, يعني خلينا نقول صراحه, يعني الولايات المتحده الامريكيه ممكن يبقى فيها ليك هناك ملاحظات علينا, ملاحظات وناس متضايقه مننا في المخابرات الخارجيه, لكن تيجي القوات المسلحه او يجي الجيش الامريكي يقول لك لا ده هنا البلد دي انا محل استقرار المنطقه كلها, واذا مش هقدر يعني ادخل في مشاكل مع مصر, لانه عارفين مصر وحجمها وجيشها عامل ايه في المنطقه كلها وفي افريقيا كلها وفي الوطن في الشرق الاوسط كله وفي المنطقه العربيه وفي البحر المتوسط, فعارفين الحدود بتاعتهم اللي ممكن يوصلوا بيها في اي يعني مسارات. الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت, احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وكل لحظة وأنت طيب, وكل المستمعين الكرام في بكل خير, ويعني سنة طيبة سعيدة, مزيد من النجاحات والافتتاحات والإنجازات ومواجهة التحديات لثورة 30 يونيو. بعد أيام إن شاء الله مصر دايما أمن أمان, مزيد من الخير والرخاء والاستقرار. شكرا جزيلا ودائما. شكرا على واجب يا دكتور, وكل سنة حضرتك طيب, وكل سنة ومستمعيك طيبين, وكل سنة والإذاعة المصرية بكل كوادرها وقيادتها بكل خير, وتحيا مصر. تحيا مصر. طابت أوقاتكم ودائما تحيا مصر. شكرا لرفت موسى على هندسة الصوت أمان هلال, وشكرا أيضا كريم فرج الإخراج, رئيس تحرير أحمد دياب, هذه تحياتي هشام محفوظ, ولك حبيبتي يا مصر وبصوت كاظم الساهر, هذه كلمات من القلب, حافظ الله دائما مصر.